بالنسبه مع ملاحظه فائده اخرى تترتب بالنسبه للزوج، ذلك كان متعلقا بما يتربي تكفير ثواب الامه. هذا التكفير الذي يرضي سيد الامه بل سيد الانبياء والرسل، لكن هناك فائده اخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج اكثر من واحده، فيكون من نتيجه ذلك ان تكثر اولاده، ومن عاقبه هذه الكثره من اولاده اجورا كثيره وكثيره جدا. منها مثلا قد تكون المراه عقيما، او على الاقل كما ذكرت انفا تكون غير ولود، فتاتي بولد او اثنين او اكثر من ذلك، ثم ياخذ الله تبارك وتعالى امانته وهم قبل سن التكليف، ويكتب لهذا الاب اجر عظيم جدا، حيث قال عليه الصلاه والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الخنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة الفسق. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف، هذا فرض يعود إلى المتزوج. فكلما كثرت هذه الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات الأب، كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر. من ذلك أيضا معنى ما إلا تحلة القسم يا شيخ، أفضل سؤالك. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلما كان الأولاد أكثر كلما كان فضل هذا الأب أكثر وأكثر. فإذا تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد، كما يزمن حول هذه الدعوة كثير من الكتاب الإسلاميين، وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم بالدعوات الكافرة التي تحد الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل، بزعمهم أن ذلك أدعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة، مساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. هذا بلا شك دعوة أجنبية كافرة، لا أريد إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف روضة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجر الذي أشرت إليه آنفا بوفاة الأولاد. فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدا وعمل بتربيته تربية صالحة ثم قبض الله أمانته أن له أجر عند الله، لا يفكر في هذا، إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية. فيقنع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذا القناعة، ومنهم يقلع أن يرزق ولدين